وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم ترجعون. يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا. فالتوبه النصوح هي الجراءه للعباد. قال عز وجل قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم وبكفر المعاصي لا تقنطوا من رحمه الله. فقلوب الرياء ليزلوا من رحمه الله. هذا هو قلوب ان ياتي الرياء. الله لا يرحمك القلوب والامر بان نرجوه سبحانه نتوب اليه. قل سبح الله عز وجل اذا كنا اليه. ان الله يغفر جميعا. له الذنوب الى التائبين. اما الذنوب رحمه الله عليهم على امرها للاخر التائبين. ويقول سبحانه قل يا عبادي من يكره على انفسهم لا تغفر رحمه الله. ان الله يغفر جميعا لمن تاب اليه. من تاب اليه فقد تاب توبه صادقه. اما غير السائلين هم في مشيئه الله. ان كانوا من مات على الشرك فلهم النار خلفنا فيها ان شاء الله تعالى. وان ماتوا على رجل شرك المعاصي فهم حتى مشيئه الله عز وجل. هذا غير السائلين كما في قوله سبحانه ان الله لا يرجع ان يغفر لك. ثم قال ويرجع ما يكون له من اجل. فبين سبحانه ان الشرك لا يغفر لمن مات عليه رجل الله. اما ما يكون من المعاصي فتحت مشيئه الله عز وجل. إن شاء سبحانه أفضل في صاحبه في أعمال صالحة ما عليها في صدقات في أعمال اتقى بها ربه أو من صاحب أصيب بها أو من غير ذلك. وإن شاء سبحانه على هذا الذنب الذي مشى عليه من ذنوب من زنا أو حقوق أو دور مسجد وقطيعة رحم أو غير ذلك هذه تحت مشيئة الله. ما دام مسلما واحدا يعلم أن هذه المعاصي وأنه قد كان أمر الله لم يستحل له بل يفعلها الله من حياة أنه عاصي وأنه مخالف لأمر الله فلا تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. إذا ربنا غفر وإذا عذب وجاءت النفوس عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن كثيرا من هؤلاء يدخل النار بذنوبهم ويعذبون فيها بذنوبهم متعة مختلفة مدة متفاوتة على حسب إجراء المعاصي. ثم يخرجهم الله من النار بعد ذلك بعضهم بسبعات السبعات وبعضهم رحمته مجرد قال سبحانه وتعالى بعد انتهاء المدى الذي كتب الله عليه في النار بأعماله الخبيثة. فالواجب على المؤمن ان يتبرأ من الذنوب ويتباعد عنها ويبرأ بالتوبة المقصود منها قبل ان يهجم عليه الاجر وعلى ذنوبه وعلى ذنوبه ولا حول ولا قوة الا بالله.